مشعوفين على فعل الخير ومشعوفين على فعل الطاعة. إنما اللي ما عملش سيئة ده يبقى إيه؟ يبقى يعني بارد من الحتة دي، يعني ساكن. إنما دوك يقولك اعمل عشان ربنا، ابن جامع، اعمل مش عارف إيه، اعمل إيه عشان ربنا إيه يغفر. يوم أكن ربنا بيقول إيه؟ يا عبادي لا يأخذ واحد مني اختلاس حكم إلا وأصفح الدم في حسنات. تخذت مني حكم كده، طب تعالى بقى يوم السيئة اللي عملها دي تقعد إيه؟ تطرده. ولما تطرده يقولك اعمل دي عشان ربنا يغفرك، اعمل دي عشان ربنا، واخد حاجة واحدة ربنا ياخد منه إيه؟ نعم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني أتبعوا العملية. بيقولك ده بقى راجل طيب يا شيخ، ده ما عادش بيقطع من المال، ده إيده ممدودة على الفقراء، ده بيرحم مش عارف. يوم نقول له ننساله بقى الإيه؟ ننساله الحكاية دي. والذين يرمون أزواجهم، طب رمت الأجنبية وحصل منك اللي حصل ده وحصل كذا واتعاقبت بكذا، تقوم تيجي ترمي زوجتك؟ طب زوجتك ده مش يمكن تكون مخلفة منك ولا مخلفة من غيرك؟ ما ذنب أولادها حين ترميها أنت منها؟ أم قال لك خليك مؤدب ولا ترميش زوجتك كده بالله، إن كنت هترميها بقى هنعمل لك كلام تاني خالص. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ولذلك عاصم وهلال بن أمية راحوا للنبي قال له يا رسول الله أنا شفت فلان الفلاني على بطن زوجتي، إن تركته لآتي بأربعة شهداء يقضي حاجته من أهلي ويخرج، وإن قتلته أبقى اعتدت عليه. فحللنا اللغز ده بقى، يقول لك الله يترك لأقضية الكون حاجة التشريع، مش ينزل التشريع كده مرة واحدة، لا يترك في الأحداث شيء عشان لما ينزل الحكم يبقى نزل لصالحهم. جالك الحكم يمكن لو كان من الأول كده ما يصادفش، لا موقع الماء من زنغلة الايه الصاد، لما واحد يجيب لك إزازة مية ساعة وانت مش عطشان ولا حاجة، انما ساعه ما تبقى عطشان بقى ولسانك بلغز وجيبك يبقى لا كذلك، ما فيش حكم. وبعدين بنستشرف الى ايه؟ الى حكم، لكن عايزين حكم السماء. يوم يجي الحكم في الوقت ده يبقى ده اثبت ولا مش اثبت؟ اهو راح قال له وقال له يا رسول الله انا شفت فلان على بطن زوجتي، انا ان تركته واروح اجيب اربع شهود يقضي حاجته ويخرج، وانا عملت هيقول شهرت السيف سكت، ان ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية، الآية اللي اسمها آية الملاعنة أو آية اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لأن في حاجات الزوج يلاحظها وقد يضع يده عليها إنما ما يقدرش يجيب شهود، إنما شاف يعني المسألة ما يقدرش يعمل إيه. أما قال لك ربنا وضع حكم للإيه للحالة دي. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما هم كان في شهداء أربعة خلاص انتهت المسألة، نعمل إيه؟ نكرر نجيب الأربعات معهم بقى، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول له أنت عم ترمي زوجتك بالكذا، يقول لك آه، يقول لك طب اشهد أربع شهادات، أربعة، أشهد الله أنني صادق فيما رميت به امرأتي، ويشهد شهادة خمسة لعنة الله علي إن كنت كاذبا. خلص تعال انت بقى، هو بيدعي عليك كذا وكذا وكذا وكذا، اشهدي أربع شهادات، قولي إنه لم أشهد الله أنه إيه كاذب، والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. يشهد أربع شهادات والشهادة الخمسة من هنا وأربع شهادات والشهادة الخمسة، إن امتنعت هي يبقى ثبت عليها الزنا، وان حلفت تبقى ضرور الاثنين. نعمل ان الله انت مش نافعين لبعض بقى، مع السلامه، ولا تحل لك ابدا، تبقى اسمها الايه الملاعنه. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما رمى به زوجته، والخامسة يشهد شهادة خمسة

انت قلت محمد مجتهد وهو لعب يبقى ادى ضد الايه؟ ضد الحكم. اهو دي اسمه الافك بقى. يبقى الافك ده افظع انواع الكذب، لانه بيقلب المسألة، مش بيدي المسألة ما حصلتش انما ما يجيبش لها واقع مضاد، لا ده بيدي لها واقع ايه؟ واقع مضاد. ولذلك هناك القرآن ايه؟ والمؤتفكة اهوى. المؤتفكة اللي هي القرى اللي ربنا كفا جعل عليها ايه؟ سافلة. او الافك بيعمل ايه؟ بيغير واقع الاشياء العالي يعملوا ايه؟ العالي يعملوا ايه؟ يعملوا اسفل. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. العصبة هي الجماعة التي ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة. ولذلك يقول لك فلان عند عاملين عصابة. عصابة يعني ايه؟ ناس اتفقوا على ان لهم ايه غاية، عصابة مخدرات، عصابة مش عارف ايه، عصابة ايه، عصابة عصابات. يبقى العصبة هي ايه؟ جماعة ارتبطت على تنفيذ حدث لغاية واحدة. ولذلك هناك حتى في قصة يوسف ونحن عصبة، مش كده؟ ونحن ايه؟ ونحن عصبة. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ما دام عصبة يبقوا جماعة لهم غاية في التشنيع والتبشيع. ولذلك كان رئيسهم مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله ابن أبي بن سلول ده شيخ المنافقين، وهو معذور انه يبقى منافق، لانه في اليوم الذي وصل فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان في الليلة دي بيصنعوا التاج عشان يعملوا عبد الله ابن أبي بن سلول ايه؟ ملك على المدينة. وبعدين فوجئ بان النبي ده جه في ايه؟ اتلخبطت الدنيا. ففضلت في نفسه كل حاجة تجنة. مش هو اللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ هو يقصد مين؟ يقصد هم أم قال له صحيح ربنا يا سلام على الردود ليخرجن الأعز منها الأذل؟ قال له صدقت، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يبقى أنت اللي هتخرج يا برجال. قال له انت صادق، لا يخرجن الاعز منها الايه؟ انت ايه؟ وهو الذي قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب يا ابن الايه؟ اذا كنت انت بتقول ده رسول الله، ما قالش لا تنفقوا على من عند محمد مثلا؟ النبي بيقول لا تنفقوا على ايه؟ طب ما دام عارف انه رسول الله يبقى تفضل لخبطه الفكر بتعمل لخبطه حتى في الايه؟ في اداء العباره. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. كلمة بقى دام إفك هيقلب الحقائق، يبقى إذن الحكاية اللي حدثت بين ستنا أم المؤمنين عائشة وبين من أركبها هودجه بتاع تدي نقيض اللي بيقولوه، لأن الراجل جابر راحلة وأنخي، لأن القصة إنهم كانوا في غزوة بني المصطلق، والرسول صلى الله عليه وسلم حين يغزو غزاة عدالته تقتضيه انه يعمل قرعة بين الزوجات، مين من الزوجات تخرج وياه في الغزوة؟ فأقرع فوجد السهم لعائشة فخرجت معه في غزوة بني المصطلق. فلما خرجوا في غزوة بني المصطلق لما جم يرجعوا عائشة قالت انني ذهبت عشان اقضي الحاجة في الخلاء يعني، ولما ذهبت لتاخذ الحاجة ورجعت إلى الهودج التمست عقدا لها من كست أظفار، نوع نفيس كده ما لقتوش، قامت رجعت عشان تشوف المكان اللي كانت فيه. فلما ذهبت إلى المكان ورجعت وجدت القوم مشوا والهودج بتاعها مش موجود. الله. فنام وقالت لازم هيفقدوني ويرجعوا لي تاني. كان صفوان بن المعطل من اللي بيقوم بعد عادة بعد كل رحلات كده يجي واحد يعقب على المكان، فشاف واحدة شبح ونايم راح ناحيتها لجابها السيدة عائشة، فجاب الناقة بتاعته وانخ فرحي ودور وشه الناحيه الثانيه وهي صحيه، فركبت في الايه، في الهودج. ايه اللي خلى الهودج بتاعها يروح من غير ما يعرفوا انها مش فيه؟ قال لك هي بتعلم تقول وكان النساء كفافا لم يثقل، كان يعني لسه ايه نحيفه، ما يبانش انها في الهودج او مش في الايه. ولذلك لما جم يشيلوا الهودج فهموا انها هي فيه، فاخذوا الهودج بتاعه ومش هو ركبها في الهودج ومشي لحد ما ايه. فابتدأوا بقى يتكلموا الكلام اللي قال لك واحد وشافها ومش عارف ايه وبتاعه يعني. ان الذين جاءوا بالافك عصبه، ما دام كلمه افك يبقى حصل من صفواه شيء يناقض، لانه عف نفسه ولا تبص ناحيتها وعساب البتاعه تلك. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، عصبه اللي هو عبد الله بن ابي كان يعني سلول، ومصطح بن اسافه، وحمنا بنت جحش اخت زينب بنت جحش امراه طلحه بن عبيد الله، وحسان بن ايه ثابت، هم اللي بقى روجوا الايه، هم اللي روجوا الكلام. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ازاي؟ ايه الخير اللي يبقى فيها دي؟ هم قال لك لان الله حين ينزل براءته عائشه بالقران. ولذلك لما حصلت البراءه النبي كان يروح بقى وهي مريضه بقى وبلغها الكلام بقى عيت، فكان يروح يقول كيف فيكم، ما يكلمهاش ويداعبها زي ما كان بيداعبها. وبعدين ايه اللي عرفها ان الكلام بينقال؟ ما هو يجي لحد دي ويسمع حد يجي ناحيتها بقى هيقول لها ايه. فام مصطح ماشيه وياها فعسرت، فلما عسرت وقعت قالت تعس مصطح، تعس ابنه. قالت لا يا شيخ حرام عليك، واحد صحابة رسول الله وشاهد كذا وتقول تعس؟ قالت لا والله ما انت عارف هو بينيل يقول ايه. قالت لا بيقول ايه، ايه او بيقول كلام مش عارف ايه وبتاع وشكك. فراحت لامها تقول لها ايه اللي حصل؟ لا والله يا بنتي كذا كذا كذا كذا كذا. الى ان اهدر الله براءتها، فسيدنا ابو بكر قال لها قومي فاشكري رسول الله. قالت طب رسول الله ما له، انا اشكر الله الذي برأني. نعم. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قال لك ان لما ينفضع على لسان القران ناس يقوم الغير يعتبر يقول لك انا ما عملت حاجه مخالفه هنفضع القران. لا تحسبوه ولا يخليش اللي عمل عمليه زي يعود لها ايه، يعود لها تاني. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يؤيد رسوله في الاشياء المسره اللي هي سريه عشان يخلي اعدائه يقطعون الامل في ان ينتصروا عليه، ولو بالتبييت ولو بالمكر ولو بالاصرار وكده. القريش عملوا ايه؟ عادوا رسول الله، والعداء بتاعهم ما كل يوم يزداد ايه ايمان به ناس. وبعدين ائتمروا به وكادوا له ليلا، قال لهم طب كيدهم ووقفوا فتيانهم بالسيوف عشان ايه يضربوه ضربه رجل واحد، يقوم يمروا هم كده على الباب كده شاهت الوجوه، فالائتمار ما نفعش. حبوا يكيدوه بواسطه السحر، جابوا مثلا لبيد ابن الاعصم وقالوا يا اخي اعمل له سحر ولا حاجه. فلما عمل السحر جاء له الجبريل وبين له، قال له ده اتعمل لك سحر في بئر زروان في مشطن ومشاطه ومش عارف ايه وبتاع، وراح قال له راح طلع. فمعنى ذلك ايه؟ يسيبهم يعملوا ليه كده بالله؟ ما عجزوا عن المواجهه وعجزوا في التبييت وعجزوا حتى في استخدام الجن عشان ايه؟ قال لك على ليقطع الكل الامل في انه لن ينتصروا على رسول الله باي شيء من الاشياء. ولذلك واحد يقول لك انسحر النبي يقول له ايوه انسحر، ولكن عرف ولا ما عرفش؟ عرف. يبقى هدى كلام علشان يقول ولو صنعتم لو الجن، طب ده الجن دخلت في التحدي. فكأن الله يريد بإخبار رسوله بالأشياء التي يسرونها يريد أن يخبر الكل بأن الله لن يتخلى عنه ولن تنالوا منه لا مواجهة ولا تبييتا بلؤم مكر ولا بالجن حتى هيقول له. يبقى كل واحد يقطع أمله ولا لا؟ يبقى هو إيه؟ خير من الشر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. اكتسب فيه مرة يقول لك بلى من كسب سيئة، وفيه اكتسب سيئة.

يا طب ده التلقي يبقى بالأذن. أم قال لك شو بقى سرعة الإفشاء، مش تتلقاه بودنك، ده انت بتتلقاه بلسانك كأن مرتبة الودن دي اتلغت بمجرد ما جاء قلتها على طول. يا سلام. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أو كان يجب أننا نقابل هذا الخبر بما يأتي، تقول لا ما يمكنش دي تحت، تقول سبحانك، وسبحانك دي كلمة تقال عند التعجب من حادث من حدوث شيء، يقول لك حصل كذا، يقول سبحان الله لا إله إلا الله زي الحل. يبقى ما كلمة سبحان معناها إيه؟ أو سبحان الله أي ننزهه ونجله ونعليه، أن يكون بالنسبة لرسوله يسمح بحاجة دي تحصل. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ده بقول لك ما يصحش نتكلم بيه أبدا، ولا تيجي سيرة ولو بالنفي. ليه؟ لأن التكلم بالإثبات ده جريمة صحيح، التكلم بالنفي يبقى فرعية أنه كان يمكن أن يظن أن يحدث. يمكن لما نيجي نقول مثلا فلان من الورع لا يشرب الخمر، قال لا، كأنك أنت بتقول فلان من الورع لا يشرب الخمر كأنه كان مظنة أن يشرب، ده أنت ما يصحش تنفي عنه حتى السوء، لأن نفي السوء مظنة أنه كان يمكن أنه يحصل منه. ولولا إذ سمعتموه أي الإفك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. معنى الوعظ إيه؟ قال لك الوعظ هو أن تأتي لقمة الأشياء فتعظ بها، زي ما تكون بتوصي، يعني الراجل لما يجي في أشعلة الموت يقعد يوعظ أولاده ويوصيهم، هل بيوعظهم بكل أمور الحياة ولا بيوعظهم ويوصيهم بالأمور القمة في الحياة؟ أمور الإيه؟ القمة في الحياة. يعظكم الله أن تعودوا، ووعظه من لطفه ومن رحمته، لأنه لما يعظكم عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنب تصنعونه، فحين يعظكم يبقى زي ما تقعد تعظ ابنك تقول له يا ذاك يا ادخل بالك من الدروس يا مش عارف ايه، يبقى وعظك له رحمة به ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة به. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يأتي بعد ذلك بقضية عامة. إيه القضية العامة؟ إن اللي يسمع حاجة فيها خدش لحكم من أحكام الله إياك أن يشيعها في الناس. ليه؟ لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية لمن يريد أن يفعل. يقول لك يا سيدي ما هو فلان عمل، ما هو فلان نسوي، لكن لما ما تحصلش يبقى أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن ربنا ما عصمش حد أنه ما يعملش سيئة، إنما اللي أسوأ منها إن الواحد يعرف سيئة الواحد ويشعر. ليه؟ أم قال لك لأن إشاعتها يمكن الإنسان ده مثلا رجل محترم ورجل مسموع الكلمة ورجل مهاب، لما تشيع عنه مثلا حاجة سيئة يرفض كل حسناته، تبقى أنت حرمت المجتمع من إيه؟ حرمت المجتمع من حسناته. ولذلك هو التعليل الذي يستر الله به غيب الخلق عن الخالق، يستر به غيب الخلق عن الخلق. ليه؟ قال لك لأنه لو أطلعك على غيب غيرك استبح لنفسك أن يطلعه على غيبك، وهل تقبل أن يطلع الناس على غيبك مقابل أن تطلع على غيبهم؟ لو خيرت تقول إيه؟ تقول لا، كل واحد كده خلينا على قلبك. الله، إذن ستر الغيب عن الناس نعمة كبيرة من إيه؟ من الله. ليه؟ قال لك علشان إن جاب السيئة اللي مدارية وقالها لك سترفض حسنات الآخر، فيقول لك ليه تحرم نفسك من حسناته؟ خذ حسناته. ولذلك يقول لك إيه؟ فخذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجن الثمار وخل العود للنار. خذ الثمر ورد العود فين؟ يروح للايه؟ يروح النار. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الإشاعة إيجاد أسوة سلوكية قد تقلد من الغير، وقد يوجد إنسان له مهابة فلما تشع عنه يقول لك هو بيعمل يلا احنا ايه يعني، وتنتهي المسألة. ولولا فضل الله عليكم برضه، يبقى شوف كم فضل الله، كل حتة يقول لك ولولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. طب فين جواب لولا؟ ايه اللي حصل؟ لا فضحتم ولا هلكتم ولا حصل لكم كذا، هات بقى الجواب زي ما انت عايز. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولذلك يقول الله شرع منهجا وأحب من يعمل بهذا المنهج، ولكن يجب أن تعلموا أن في حاجة ثانية أكثر من عملكم دي. إيه هي؟ قال قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. هو ده الفضل، هو اللي إيه؟ وده اللي يفهمه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إيه اللي كان حصل؟ كنت فضحت وكنت أسئت وكنت تعذبت وكان جرالكم كده، فاللي منع عنكم هذا مين؟ هو فضل الله ورحمته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. برضه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذن فضل الله هو القاسم المشترك في كل تقصير من الخلق في منهج الحق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.